العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هاتان الآيتان من سورة الزمر جاءتا بعد قوله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم تدع سب آلهتنا ونعطيك ما شئت من مال أو تزويج أو ولاية، أنزل الله جل وعلا عليه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، سووا آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر بالله جل وعلا القادر المتصرف العظيم مالك السماوات والأرض ومدبر الخلائق تعالى وتقدس. فقال تعالى وما قدر الله حق قدره، ما عظموه جل وعلا حق تعظيمه، سووه بجمادات أو أموات، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك دعوته وتوحيده لله جل وعلا ويعبد معهم الأصنام، فجعلوا الأصنام مساوية لله، وما ذاك إلا لأنهم ما عرفوا قدر الله جل وعلا. ما قدر الله حق قدره، وفي قراءة وما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه. هو جل وعلا يستحق التعظيم ويستحق الإفراد بالعبادة تعالى وتقدس، وهو منزه عن الشركاء وعن الولد والزوجة، فنسبوا لله الولد ونسبوا له الزوجة والصاحبة وسووه بخلقه، وما ذاك إلا لأنهم ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه، وإلا لو أدركوا ذلك لما قالوا هذا القول. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الأرض جميعا، الأراضي السبع جميعا كلها هي قبضته في يده جل وعلا، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كخردلة في يد أحدكم. السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهما في يد الرحمن جل وعلا كخردلة في يد عبد من عباد الله. فهذا من هذه صفته وهذه عظمته لا يجوز أن يشرك به غيره، ولا أن يسوى به غيره تعالى وتقدس. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات السبع مطويات بيمينه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، يعني جميع الأرض، الأراضون السبع ومن فيها، والسماوات السبع ومن فيها قبضته يوم القيامة، كلها بيده جل وعلا. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبر العالم من علماء اليهود، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يحمل السماوات يوم القيامة على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث الثاني عن أبي هريرة كذلك في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. والحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما كذلك هو في الصحيحين وفي غيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض. فهذه الأحاديث الثلاثة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، كل واحد عن صحابي جليل يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ثابتة لا إشكال فيها. وبعض المفسرين رحمهم الله تأول هذه الآية على غير ما هو دال عليه لفظها، وهذه الأحاديث الثابتة مبينة مثبتة لما دل عليه ظاهر الآية. وكما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه، يعني الإيمان به، الإيمان بما دل عليه وعدم الخوض والدخول في الكيفية، لأنها أمور لا ندركها بعقولنا، وإنما نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وورد أحاديث كثيرة غير هذه تدل على ما دل عليه لفظ الآية، لكن هذه الثلاثة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، وكل واحد عن صحابي غير الصحابي الآخر رضي الله عنهم أجمعين. فلا ينبغي التكلف بتأويل الآية على غير ما دلت عليه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما قدر المشركون لله تعالى حق قدره حين عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قدره وقدرته. قال مجاهد: نزلت في قريش. وقال السدي: ما عظموه حق تعظيمه. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق تقديره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما قدر الله حق قدره هم الكفار الذين لن يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق تقديره، ومن لم يؤمن، يعني إذا آمن بقدرة الله جل وعلا على كل شيء، لأن الله جل وعلا يقول عن نفسه إنه على كل شيء قدير، فمن آمن بذلك وصدق بما جاء في كتاب الله على مراد الله فقد قدر الله حق قدره، ومن أنكر ذلك أو كذبه فهو لم يقدر الله جل وعلا حق قدره. ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير. هذا كلام العماد بن كثير رحمه الله، كما تقدم عن سفيان بن عيينة رحمه الله، فأئمة السلف رحمهم الله يقولون: ما ورد في كتاب الله من صفات الله جل وعلا نؤمن بها وبما دلت عليه من المعنى، ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا ننفي خشية الوقوع في التشبيه أو التمثيل، لأن مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا وسط بين مذهبين ضالين منحرفين عن الصراط المستقيم. طائفة ضالة غلت في الإثبات، فشبه الله جل وعلا بخلقه فضلوا عن الصراط المستقيم، يقول له يد كيدي ورجل كرجلي وعين كعيني ونحو ذلك، وهذا تشبيه وهذا ضلال. طائفة غلت وتجاوزت الحد في التنزيه في زعمهم، وهم عطلوا الله جل وعلا من صفاته، نفوا الصفات عن الله، قالوا لو أثبتنا اليد للزم أن يكون كذا ولزم أن يكون كذا فننفي اليد، لو أثبتنا الوجه لزم أن يكون كذا وأن يكون كذا فننفي الوجه، وهكذا ينفون صفات الله جل وعلا واحدة تلو الأخرى في زعمهم أنهم ينزهون الله. فهم أثبتوا إله بدون صفات تعالى وتقدس، وأولئك أثبتوا إله مشبه بالمخلوقين، وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تمثيل ونزهوا تنزيها بلا تعطيل، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه لكن ما شبه الله بخلقه. الكيفية والصفة كنها الصفة يعلمها الله جل وعلا، لكن نحن نؤمن بأن لله يد وله وجه وله عين وله صفاته التي وصف بها نفسه وأثبتها في كتابه جل وعلا، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، نثبتها ونؤمن بها ولا نشبهها بصفات المخلوقين ولا ننفيها فنعطل الله جل وعلا من صفاته. والإمام مالك رحمه الله سأله سائل في المسجد النبوي كيف استوى الرحمن، فسكت رحمه الله طويلا حتى علاه الرحضاء يعني العرق، واهتم لهذا السؤال لأنه باب فتنة أراد أن يفتحه هذا الشقي. ثم قال رحمه الله الاستواء معلوم، يعني معنى هذه الكلمة معروف، والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج من المسجد رحمه الله. الإيمان به واجب بعد فهم المعنى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا رجل سوء يعني جئت لتثير شبهة بين المسلمين، فأمر به رحمه الله أن يخرج. فالوسط والأسلم في هذا مذهب السلف الأئمة، الأئمة الأربعة، ومن كان على نهجهم حيث أنهم على مذهب الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. هذا فهم

من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماء ومن في الأرض، إلا من شاء الله. من هو؟ قيل في قوله إلا من شاء الله أي جبريل وإسرافيل وملك الموت وميكائيل، وقيل هم الحور العين في الجنة والملائكة في الجنة، خزنة الجنة وخزنة النار، وقيل هم الشهداء. فالله أعلم بمراده بذلك. ثم نفخ فيه أخرى، النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون أي مبعوثون من قبورهم أحياء. والنفخ في الصور والقرن قال بعض المفسرين هي اثنتان، نفخة الصعق والموت، والنفخة الثانية نفخة البعث. وقال جمهور المفسرين من السلف النفخات ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. نفخة الفزع يفزع من في الأرض كلهم يشرئبون ولا يموتون، ثم نفخة الصعق بعدها يموتون إلا من شاء الله، ثم النفخة الثالثة وهي نفخة البعث. فهل هذه النفخة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات أهي النفخة الأولى من الثلاث، أم نفخة الموت فتكون النفخة الأولى من الاثنتين؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من المراد بهذا المستثنى؟ إذا كان المراد بها الفزع فالمستثنى والله أعلم موسى عليه الصلاة والسلام ممن استثنى الله، لأنه قد صعق حينما رأى الجبل اندك لرؤية الله جل وعلا، لما تجلى الله جل وعلا للجبل اندك الجبل فخر موسى صعقا كما تقدم لنا. يقول تبارك وتعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة، فيقول تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة هي الثانية، وهي نفخة هي الثانية يعني النفخة الأولى نفخة الصعق الفزع، نفخة الفزع، وهذه نفخة الصعق الذي هي الموت، والثالثة نفخة البعث. نعم. ابن كثير رحمه الله مشى على مذهب السلف رحمهم الله، وهو الذي اختاره جمع من المفسرين، أن النفخات ثلاث، يقول فهذه نفخة الصعق هي النفخة الثانية. وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت باقي آخرا بالديمومة والبقاء. ويقول فهو الحي القيوم جل وعلا الذي لا يموت، والخلق الجن والإنس والملائكة وسائر الخلق يموتون، ملك الموت يموت. نعم. ويقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات، ثم يجيب فلا يجيبه أحد جل وعلا لأن الناس كلهم قد ماتوا فلا يبقى مجيب ثم يجيب نفسه جل وعلا. نعم. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء. ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمره بنفخ ويأمره أن ينفخ في الصور مرة أخرى وهي يعني النفخة نفخة إسرافيل ملك الموت الأولى قبل أن يموت ويكون من آخر من يموت هو وجبريل وحملة العرش عليهم الصلاة والسلام فيموتون بما في ذلك إسرافيل الذي هو ملك الموت ثم يكون أول من يحيي الله جل وعلا إسرافيل فيأمره بالنفخ فينفخ فيحيا الخلق وهي النفخة الثالثة نفخة البعث. قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لأن الله جل وعلا ورد بين النفختين 40 كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت قال قيل له 40 سنة قال أبيت يعني لا أقول شيء إلا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40 الله أعلم ما هي من 40. ثم يرسل الله جل وعلا مطرا كمني الرجال فينزل في الأرض فتنبت الأجسام لأن الأجسام قد فنيت تماما ولم يبق إلا عجب الذنب شيء بسيط من العصعص يبقى بإذن الله هو الذي يكون بمثابة البذر للحياة الثانية. فحينما ينزل هذا المطر أياما متوالية تنبت الأجسام بإذن الله كما ينبت النبات أجسام بلا أرواح. ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور وهو بمثابة البوق الكبير العظيم فتتطاير منه الأرواح وتدخل في أجسادها فإذا الناس أحياء ينظرون بعيونهم ماذا يؤمر بهم. وقد قرئ ونفخ في الصور يعني نفخت الصور لتتطاير إلى الأجساد جمع صورة ونفخ في الصور الذي هو البوق والقراءة الأخرى ونفخ في الصور جمع أي نفخت الصور لتتطاير إلى أرواحها إلى أجسادها. قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة كما قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال عز وجل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون قال الإمام أحمد أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه إنك تقول الساعة تقوم إلى كذا وكذا قال لقد هممت ألا أحدثكم شيئا قلت سترون بعد قليل أمرا عظيما. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما أو 40 ليلة. فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيظهر يشبهه صلى الله عليه وسلم بعروة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. نعم. فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس بعده 7 سنين ليس بين 2 عداوة. ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، حتى أن لو كان أحدهم كان في كبد جبل الجبل لدخلت عليه. يعني تأتي هذه الريح إلى كل مؤمن ومؤمنة فتقبض روحه بأمر الله جل وعلا، فعند ذلك يذهب كل من في قلبه إيمان ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. يعني لا عقل ولا حلم ولا معرفة، في خفة الطير وأحلام السباع، إذا كانت السباع عندها شيء من الحلم يتهارشون، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا والعياذ بالله، وعليهم تقوم الساعة. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال فيمتثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها. يستجيبون، إذا دعاهم الشيطان سارعوا إلى الاستجابة له، لأنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في خفة الطير وأحلام السباع. نعم. وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم. ثم ينفخ، يعني في نعمة ورغد من رغد العيش، وذلك أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وينعم بالدنيا على المؤمنين وينعم بها على الفجار، فالنعم في الدنيا والعطاء في الدنيا لا يدل على الرضا، كما أنه لا يدل على الكراهية والبغض، لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولهذا هؤلاء الذين هم شرار الخلق يعبدون الأصنام ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا دارة أرزاقهم وهم في خير وسعة من الدنيا لحكمة يريدها الله جل وعلا. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني فزع، هذا الفزع قبل الصعق، يعني رفع أذن وطمن أذن، يعني كأنه يتصنت ما الذي حصل، يستغرب. نعم. وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق، ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم بعد ذلك الصعق، يلوط حوضه يعني يغسل ويمسح حوضه لسقي إبله، يعني في حركة في عمل، تأتي الدنيا تأتي الساعة على بغتة والناس يشتغلون، هذا الراعي يغسل حوضه من أجل أن يسقي إبله. نعم. ثم يرسل الله تعالى أو ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل أو الظل شك النعمان، فينبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. التي هي نفخة البعث، نفخة الصعق أولا، ثم نفخة الفزع أولا، ثم الصعق ثانيا، ثم البعث ثالثا. نعم. ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: كم؟ فيقال: من كل 1999 وتسعين. بعث النار من كل 1999 شخصا إلى النار وواحد إلى الجنة. لما سمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم غطوا بالبكاء. من هذا الواحد يا رسول الله؟ قالوا: من هذا الواحد من 1000؟ فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه من الأمم الشيء الكثير من يبلغ هذا العدد، وتكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة ثلثي أهل الجنة، وكما ورد أنهم الكثير من أهل الجنة والحمد لله. فمن هذا البعث 999 يأجوج وماجوج الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم من كل حدب ينسلون، وهم يأتون في آخر الزمان يمرون بالبحيرة فيشربون ماءها، فيمر آخرهم فيقول: قد كان في هذه ماء. حينما يشربه الأولون يأتي الآخرون منهم ما يجدون فيها شيئا. فيومئذ تبعث الولدان شيبا، ويومئذ يكشف عن ساق. انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه. وقال البخاري: أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال رضي الله تعالى عنه: أبيت؟ قالوا: 40 سنة. قال: أبيت؟ قالوا: 40 شهرا. قال: أبيت؟ ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. يركب الخلق يعني يكون كحبة النبات الذي ينبت فيه الإنسان بإذن الله، وهو شيء ربما لا يرى إلا بالمجهر الشديد القوي، يعني لا يدرك بالنظر، هذا الذي يبقى بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.